الحلقة 60. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. الرمال قال للملك جابر العقيلي على كل القصة اللي جرت مع عالية بنته ومع زهوة وعساف اللي حاولوا انهم يورطوها في الليالي ويضيعوا شرفها وشرف الملك جابر، وحكاله قال له انه اللي انقذها غول كاسر نزل من الجبال وانقذ شرفك، وانه هذا الفارس اللي عمل كده موجود معانا. فطبعا اصر الامير جابر انه لابد انهم يعصروا عليه علشان يكافئوا. فانطلقت الرجال والفرسان من قبيلة عقيل يدوروا في الدواوين عن هذا الفارس الغريب، وكل شوية يرجعوا له يقولوا له يا ملك كل اللي موجود هنا عقيليين، ما فيش واحد غريب من قبائل اخرى زي ما قال الرمال. لكن ما خطرش على بالهم انهم يفكروا في هذا الدرويش الفقير، لانه الرمل قال ان اللي عمل كده غول كاسر. فالملك وقف وقال له يا رمال انت قلت ان الراجل ده موجود معانا، ارجوك لازم يبان في الحال. فوقف الرمال وقال له اللي عمل كده هو هذا الدرويش الفقير. طبعا الراجل قام وقعد يقبل في هذا الدرويش وقال له يعني اطلب عليا، وقال له اولا انا لازم اعرف انت مين. وقلنا ان ابو زيد ما كانش يقدر يقول له هو مين لانه قاتل معظم قواد قبيلة بني عقيل. فقال له اسمع يا امير، اقول لك يا بطل يا ابو باع طايل، انت جميلك زاد وفي محلك انت ببيتك، اخبرني من انهي قبيل سايق عليك النبي الزين تخلص لنا في ضميرك، حفظتني من العيب والزنا والزين، انا ماليش محبين غير بعد اللي جرى ده كله راحت عننا الندامة على الاسم، اخبر وقوله لو كنت حتى لصمر سلام. زي ما قلنا ان قبيلة بني عقيل كانت لما بتدعي على انسان تقول له روح ربنا ينجيك من حرب سلامة، لان هو اللي يتم هذه القبائل واللي قتل معظم قواته. لو كنت اللي قاتل ولد عمي، قال له الملك جابر بيقول للدرويش لو كنت اللي قاتل ولد عمي مفيش في قولي كذايب، ده انت ريحت عرضي ودمي، واذا بيننا وبينك طار كله زحنا عليه الترايب. فجاء وقف ابو زيد على القدمين وقال له اظهر اسمي واساسي، انا ابو زيد الهلالي نسبة الزين بني هلال عربي وناسي، انا ابو زيد من نسل الرسول عليه السلام نسبة الزين بني هلال عربي وناسي، انا ابو ريا زعيم بني هلال واهو راد مولى الموالي، اخبرك معنى الاقوال حفظتكم والعرض غالي، وربي جعلني اسباب اني احفظ عرض الاصيلة، وبالليل طرقت الابواب، اما الحكاية فدي قصة كانت طويلة. الملك جابر قال له انا وصلني طار ولد عمي، اللي انت عملته فيا ده كونك انقذت شرفي انا خلاص ده يساوي دم ابناء عمومتي جميعا، وبعد العداوة بقينا حبايب مدام حفظت عرضي ودمي يسمر وطفيت النيران إلا هايب. من بعد دية مفيش الجميلات، يعني لو انت عاوز تعمل فيها معروف ايه هتعمل اكتر من انك تنقذ عرض بنتي؟ لا بعد دية مفيش جميلات، ده اخر جمال وكرامة. واسمع مني رد الجميلات، مين مثلك يا اسمر سلامة؟ قال له انا هرد لك الجميل بصوت عالي، انا عقل موزون فراسي، انا عقل موزون فراسي، انتبه وخلي لي بالك، انا جعلت بنتي وفرسي الاتنين هدية جباليك. واهداه الامير عليا واهداه الفرس اللي هي كحيلة جابر العقيلي. قال له جعلت بنتي وفرسي الاتنين هدية لسلامة، يلي حفظت لي العقل فراسي يا نسبة عروس القيامة، يعني يا من تنسب للنبي الزين. فابو زيد قال له يا سلطان مقبولة الهدية. يا راجل يا ظريف المعاني، انا اخد الفرس ماخدش الصبية، علشان الست دي ليها دور تاني، دلوقتي عيبة وعار لما اخدها وياي، انا جاي اخد ركوبة، انا جاي عشان الفرس، يسبوها البنات وراي يقولوا حقة دي عجوبة، رايح يجيب الفرس يروح جايب واحدة، فشكل العملية كده مش مظبوط، هيقولوا البنت جابها منين، سارقها ولا واخدها نهايب؟ خليها وانا اعلم رجال الفريقين، اروح اخطبها واجيب الحبايب. وقول عم جابر. يلا يا عربة نشوفه مين في الحال يجلس حدانا، قامت رجال العقيلية يدوروا ملاقينا، ما الهيئة والهيئة دي من شمالها لليمين، الفقير ده ما جيش على بال، ده اللي صنع كده غول كاسر، لكني ده درويش ما رددش بسأل، ما جيشي على الفكر وصل، دوروا الهيئة 7 مرات برا وجوا ملاقي، لما العيشة الحلوة مرت وسعت معاه الملاك، قالوا له غريب ما فيناش كلنا عرب العقيلي، امال يا رمال ما ريحتناش، خليتني ذهب عقيلي، عرفتنا انه موجود، انت عرفتنا انه موجود، بحثنا عموم المدينة عايزينك سرورنا يعود، اتعرفنا هو مين فين، قال له برضو رملي، قال له برضو رملي، قال لي يا ملك يا ملك يا ملك ما احلى جوارك، لا كتر معك ولا قال لي هو الدرويش ده اللي في جارك، وقف الملك على القدمين، لبس لك القدم والايدي، ياللي حفظتني يا نور العين، ياللي بيك نارد بلادي، يا بطل اسمع اقولك، يا بطل اسمع اقولك، زادت جمايلك علينا، اخبرني الاسم ومحلك، ياللي هل نورك علينا، حفظتنا واحنا نايمين عز الظلام والليالي، من كلاب خاينين زنين، حفظت عرضي ودلالي، اخبرني طولك ورسمك، حق النبي اتهامي، تخلص تقول لي على اسمك، بيني مفيش تهامي، أمير اسمع يا أمير أقولك اسمع يا أمير أقولك يا بطل يا أبو باع طايل أنت جميلك زادوا في محلك أخبرني من هي قبايل سايق عليك النبي الزين سايق عليك النبي الزين تخلص لنا في ضميرك حفظتني من العيب والزين مليش محبين غيرك بعد اللي جرى ده كله راحت عننا الندامة عالاسم اخبر وقول لو كنت الاسم ارسلا لو كنت اللي قتل ولد عمي ما فيش في قولي كذايب ريحت عرضي ودمي كله زحنا عليه الترايب جواقف الزعيم عالقذامين وقال له اظهر اسمي واساسي انا ابو زيد انا نسبة الزيد بني هلال عربي وناسي انا ابو ريا زعيم بني هلال وهو راد مولى الموالي وحفظت عرضك انا ابو ريا زعيم بني هلال وهو راد مولى الموالي اخبرك معنى الاقوال حفظتكم والعرض غالي وربي جعلني دي اسباب اني حفظت عرضي الاصيلة وبالليل وطرقت الابواب وكانت دي قصة طويلة قال له الامير جابر وانا وصلني ترى اولاد عمي وبعد العداوة بقينا حبايب مدام حفظت عرضي وديني وحفظت دمي يا اسمر طيفي نيران اللهايب من بعد دي ما فيش جميلات دي اخر جمال وكرم واسمع مني ارد الجميلات من نسلك علشانك يا اسمر سلام انا عقلي موزون فرسي اتبه لي وخلي بالك انا جعلت بنتي وفرسي الاتنين هدية جبالك قال له جعلت بنتي وفرسي الاتنين هدية لسلامك ياللي حفظت للعقل فرسي يا نسبة عروس القيامة قال له سلامة مقبولة الهدية ابو زيد قال له قبلنا الهدية ووثقوا العهد بينهم تحسب في طه نبي وزال الشر من حده وكل اللي حصل مسحوه وعدى وسكن التوايب من دلوك ابو زيد يطيعوه وغيره مليهم حبايب سلام قال له يا سلطان مقبول الهدية يا راجل يا ظريف المعاني انا اخذ الفرس ما اخذش الصبيح علشان الست اللي هادور تاني ذي الوك عيبة وعار لما اخذها وياي واني جاي اخذ لي ركوبة يسبوها البنات وراي يقولوا حق دي يا عجوبة يقولوا الأصيلة جابها منين سرقها ولا واخدها نهايب خليها ولها دور لمعلم رجال الفريقين وأخطبها واجيب الحبايب أصلي على النبي. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى المدح فيه حلال عليك صلاة الله يا خير من هذا يا نور العيون يا صفوة المتعال. لم يخلق الرحمن مثل محمد صفوة كريم متعال بعد تمجيد في جمال محمد اصغى لقولي وافهم الأقوال يقول الفتى المسمى الهلال سلاما كل زمان له دولة ورجال. يا عم جاب الشوية من بتوعك والنبي فالعمام يزينها ولا كل من ركب الكحل خيال. ولا كل من هز القناة يطعن العيدة ولا كل من يجلس يزين مجال. شد يا عم حسن شد. ولا كل من كل من قال يا فلان أنت صاحب الفم يضحك والحمول سقال. ولا شفت معروف يقل بفاعله إلا يزيد على الكمال كمال ولا عمري رجل يد تسطف كل وحده وانا شفت فرادي كل رجال أنا الهلالي سيد الأمطار أنا خذ الحمرة وريح فؤادي وأسعي وجيلك في عدل ومجال أريح قولي بالست واليتيم ابنها بإذن الكريم الواحد المتعال. فأبو زيد قال للملك جابر: أنا أخذ الكحيلة وأقضي طلبها، أوديها للولية الغريبة اللي اتحسبت فيا بأمر مولى الموالي، وريح الحرمة اللي الضلال غلبها اللي هو النعمان. أما عن الست عالية فأنا حبقى أعمل لها شأن عالي، دي مش طريق الجوازة، ومقدرش أشيلها معايا وأروح نجوع هلال يقولوا خطفها ولا نهبها وتبقى الأمور مش مظبوطة. فقال له العقيلي: سير في حفظ مولاك يسمر يا أسد الأمارة، اعلم إن كلنا ملك يداك، وأنا قاعد رهين الإشارة، فأي ما تبعت لي أنا مستعد أضحي حياتي من أجلك. ونسي الفرسان القتلى، ولم يحمل لأبو زيد إلا هذا الجميل العظيم إن هو أنقذه وأنقذ شرفه وشرف علي. ركب الهلالي والقوم وراه، طلعوا يودعوا ابن الشريفة، رفعن له العلم وراه يعني ورايه، وركب الكحيلة النظيفة. ركب الفرس العقيلية ودعوه وباسوا الأيادي، ورجعوا إلى المملكية والأسمر بلغ المرادي. شوف يا سيدي، من بعد ما رجعت الناس وهو في القلب كاتم سره كاتم سرايا، الأسمر ماشي يقول حاس وعدى نواحي السرايا اللي فيها عالية، طبعا عالية من فوق شايفاه بلسان تجاوب سلامة، ما خلاص بقى الأمر شرعي، يلي العمر ليك بعناه يا حبيبي مع السلامة. لابسة توب خايل مناويش، لابسة توب جميل مناويشي، قالت له: خبريه يا ابن الهلالي إياكم مال بزواجي مناويشي، يا حبيبي اشفق في حالي. ندالها الفتوة قال: يا عالية يا عايقة وسط جيلك، يا أميرة من نسبة عالية بيمين لارتاح وجيلك. ارتاح يعني مش يرتاح يقعد على حيل ويرتاح، لا يريح الأمور اللي يتم بيها الزواج بشكل طيب وبشكل يليق بعالية العقلية. قال لها: يا ستي طمن القلب، يا عايقة في صباكي بس يرتاح قلبي من الغلب، وإن شاء الله قريب حنبقى حداكي. وعدل الكحيلة على طول، توكل على اللي نشانا، خاض الجبل عرض مع طول، مسلم في قلبه إيمانه. ده رحلته في بني عقيل. أما هناك لما بلغ مشارف نجوع بني هلال، شوف إيه اللي حيحصل مع أبو زيد. أقبل نواحي النجوع مع العصر، الأسمر سلام الهلالي كان عرق الكحيلة يتعصر عصر، وصل الزعيم وشافوه الأهالي. فرح الأمير أبو علي حسن ودق طبله للفرح يوم جه سلامة، دق الأمير أبو علي طبله للفرح يوم جه سلامة، شاف الفرح والعز طبله لما حضر الأسد بالسلام. بيجي كل واحد يجري عليه ويسلم عليه و يعلن عن ابتهاجه لمجيء أبو زيد ويقدم له فروض الطاعة والولاء. ومنهم الأمير دياب اللي راح له وقال له: يا مرحبا بيك يا ابن رزق الهلالي، يلي المولى من فضله عطيك وعمل لك شأن عالي، قسما برب العالمين كلمة كل العرب يسمعوها، أنا بقول وهم الكل عالمين لو مليون الفرس دي ما يجيبوها. لو راحوا مليون راجل ما يقدروا يجيبوا الكحيلة، لكن سبع غندور راجل خاض الليالي الكحيلة. عملت إيه يا حبيبي هناك؟ وربك عطاك الكرامة تسلم لنا وتسلم يداك، حمد الله على السلامة. سلامة؟ قال له بارك الله فيك يا دياب يا ابن غانم، وقلت أهو اللي يكفيك يا حامل بنات الهوانم. يعني رأيه إنه دياب ده بكاش وما يحبهوش، فقال له كفاياك احنا شوية اللي انت قلتهم دول. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين انا دايما اقول لكم ان الشعراء الشعبيين بعضهم ما يحبش دياب ابن غانم، ومنهم عم جابر ده اللي انتوا بتسمعوا. قال له يا دياب احنا تعبنا وخضنا المشوار وجبنا فرس العقيلي علشان الضيوف، خضنا في النار وربي زكى عقيلي أي جعلني نبيه وزكي. أنا عملت اللي علي وإنت عليك تاخد الولية، إنت وحسن الهلالي وآدي الكحيلة أهية وتريحها إنت والرجال. روح معاها للنعمان الراجل اللي استولى على الملك من جوزها وطرد ابنها الصغير راشد يرعى في الجبال. قال له روح معاها للنعمان الأصيلة، لموا غطاها يعني استروها، دوسوا الخشن والنعمان، ريحوا الولد ضنا، ريحوا هذا الغلام وأعطوه منابه تمامي، اعملوا له اكترام يعني كرامة وخليك للإمارة إمامي. طبعا سمع الكلام ده الأمير دياب وعرف إن ده أمر موجه من أبو زيد له وللملك حسن الهلالي. وطبعا أبو زيد في موقف قوة، خاض الليالي الجبارة وراح هذه الرحلة الرهيبة إلى بلاد بني عقيل علشان يجيب هذه الفرس. ففضلت الرحلة الهينة، وهو أنه هذه الفرس توصل إلى أرض النعام تتسلم للملك النعمان، ودي ما فيهاش حاجة يعني أي إنسان يقدر يعمل الحكاية دي. فيا هل ترى حيروح دياب؟ يا هل ترى حيروح مع الملك حسن وياخد الولية وياخد ابنها ويروح للملك النعمان ويقول له ده احنا جبنا لك فرس جابر العقيلي ويزوج الولد من بنت النعمان؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.